بينما المأساة مستمرة يقف العالم متفرجا عليها ويمضي في طريقه سادرا صامتا بلا اكتراث ولا مبالاة. من يمزح الأحزان؟ من عن أوجه الشيشان؟ من يمسح الأحزان؟ من عن أوجه الشيشان؟ من يوقف المأساة؟ من يرجع البسمة والدفء والأمان؟ من يمسح الأحزان؟ من عن أوجه الشيشان؟ من يوقف المأساة؟ من يرجع البسمة والدفء والأمان؟ قلبي مع الأطفال، روحي مع الرجال والغيد والنساء في البرد والعراء والرعب والأشجار، الكل مستباح، الناس والبقاع والأرض والسماء تبكي من الحياة. قلبي مع الأطفال، روحي مع الرجال والغيد والنساء في البرد والعراء والرعب والأشجار، الكل مستباح، الناس والبطاح والأرض والسماء تبكي من الحياة. ويضحك الإنسان، ويضحك الإنسان، ويضحك الإنسان. وأمة الإسلام لا صوت لا إقدام، مكتوفة اليدين، فأين ثم أين أخوة الإيمان؟ من يوقف الدمار؟ من يصفع الجزار وشارب الدماء جهرا بلا ارتواء ومدمن الطغيان؟ وأمة الإسلام لا صوت لا إقدام، مكتوفة اليدين، فأين ثم أين أخوة الإيمان؟ من يوقف الدمار؟ من يصفع الجزار وشارب الدماء جهرا بلا ارتواء ومدمن الطغيان؟ يا رب يا جبار، هل لحظة انتصار؟ يا رب يا جبار، هل لحظة انتصار؟ لم يبق إلا أنت من سامع للصوت، وما قضيتك، وما قضيتك، وما قضيتك. من يمسح الأحزان عن أوجه الشيشان؟ من يوقف المأساة؟ من يرجع البسمات؟